السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الشيخ محمد الشنقيطي رحمه الله تعالى: المسألة الخامسة، اختلف العلماء في توقيت المسح على الخفين، فذهب جمهور العلماء إلى توقيت المسح بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، وإليه ذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأصحابهم، وهو مذهب الثوري والأوزاعي وأبي ثور وإسحاق بن راهويه وداود الظاهري ومحمد بن جرير الطبري والحسن بن صالح بن رجب بن حي، الحسن بن صالح بن حي. بن حي. إيه. والحسن بن صالح بن حي، وممن قال به من الصحابة علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس وحذيفة والمغيرة وأبو زيد الأنصاري. وروي أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن جميعهم. وممن قال به من التابعين شريح القاضي وعطاء بن أبي رواح والشعبي وعمر بن عبد العزيز. وقال أبو عمر بن عبد البر: أكثر التابعين والفقهاء على ذلك. وقال أبو عيسى الترمذي: التوقيت ثلاثا للمسافر ويوما وليلة للمقيم هو قول عامة العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وقال الخطابي: التوقيت قول عامة الفقهاء، قاله النووي. وحجة أهل هذا القول بتوقيت المس الأحاديث الواردة بذلك، فمن ذلك حديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة. أخرجه مسلم والإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان. حديث نص في الموضوع، الحديث نص في الموضوع مخرج في الصحيح، لا كلام لأحد فيه. وما سيأتي من أحاديث عدم التوقيت إما فيها نوع إجمال أو أنها لا تقاوم هذا الحديث الصحة. نعم. ومن ذلك أيضا حديث أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. أخرجه ابن خزيمة والدارقطني وابن أبي شيبة وابن حبان والبيهقي والترمذي في العلل والشافعي وابن الجارود والأثرم في سننه، وصححه الخطابي وابن خزيمة وغيرهما. ومن ذلك أيضا حديث صفوان بن عسال المرادي قال: أمرنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر، ثلاثا إذا سافرنا، ويوما وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما إلا من غائط، ولا بول ولا نوم، ولا نخلعهما إلا من جنابة. أخرجه الإمام أحمد وابن خزيمة والترمذي وصححاه، والنسائي وابن ماجة والشافعي وابن حبان والدارقطني والبيهقي. قال الشوكاني في نيل الأوطار: وحكى الترمذي عن البخاري أنه حديث حسن، ومداره على عاصم بن أبي النجود، وهو صدوق سيء الحفظ، وقد تابعه جماعة. القارئ المعروف أحد القراء المشاهير عاصم بن أبي النجود، قالوا عنه في حفظه سوء، سيء الحفظ، يعني ليس من الحفاظ الضابطين، وتجرأ بعضهم على قراءته بسبب ما قيل فيه حفظه للحديث. وفرق بين أن تكون روايته في الحديث وضبطه للقراءة. فالإنسان لا شك أنه إذا اتجهت همته وعنايته لشيء لا شك أنه يضبطه ويتقنه. والقرآن محصور بين الدفتين، سهل ضبطه وإتقانه، حتى أنه وجد من الأطفال من يضبطه ويتقنه إتقانا بحيث لا يخطئ فيه، من الأطفال غير مكلفين. إذا اتجهت الهمة لشيء ضبط الإنسان وأتقن. أما الحديث وفيه مئات الألوف من الروايات فهذا يصعب ضبطه وإتقانه إلا على القلة الأفذاذ. فكونه لا يضبط الحديث لا يعني أنه لا يضبط القرآن. فكل من اتجه إلى شيء سهل عليه وضبطه وأتقنه. الإمام أبو حنيفة سيء الحفظ، ومع ذلك اتجه إلى الاستنباط والأقيسة وتحرير المسائل وتشقيقها، فصار الإمام الأعظم في هذا الباب، بينما هو في الحديث سيء الحفظ. ابن إسحاق إمام في المغازي، ضبطها وأتقنها وصار مرجعا فيها، لكن في الحديث قيل فيه ما قيل، وشدد فيه القول بالنسبة لضبط الحديث. فهذا لا يعني، لأن هذه التهمة من الروافض وبعض المبتدعة من يروجها، يقول أنتم أهل السنة تقولون سيء الحفظ، فكيف تجعلونه قارئا تعتمدون عليه؟ هذا هو الفرق. السنة يعني أي واحد، كثير حفاظ القرآن، لكن من يحفظ السنة؟ ولا يقصد بالسنة كتاب بعينه يقول أنا أحفظ البلوغ، أنا أحفظ العمدة، أنا لا. الإمام أحمد يحفظ 700,000 حديث. طيب اللي يحفظ 700,000 حديث لو أخطأ في 100,000 حديث سير ضابط ولا لا؟ هم يقولون السبع مخل في الحديث، ما هم مثل الأصوليين ينظرون إلى الخطأ بالنسبة للصواب والصواب بالنسبة للخطأ أيهما أكثر. لا، طيب يحفظ 600,000 حديث، ما تبي تسوي به؟ هذا يدل على أن السنة دون ضبطها وإتقانها خرط القتاد، ولذلك لم يوجد من هذا النوع إلا القلة اللي يحفظوا مئات ألوف. ومن يحفظ هذه الأقدار ويخطئ في كثير منها ليس بضابط. فكونه يضبط 100,000 600,000 ويخطئ في 100,000 كما قالوا في كما عند أبي داود الطيالسي، أنهم كانوا يقدرون الخطأ بالسبع. على كل حال هذا أمر مدرك ومعروف، وضبط القرآن متيسر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالسنة تختلف، كل واحد يعرف ذلك من نفسه. وتعرفون أنتم أن الناس إلى وقت قريب يظنون أن الحفظ المقارن بحفظ المتقدمين بالألوف المؤلفة يكاد يستحيل، لأن الناس انصرفوا عنه، صاروا ينظرون إليه على أنه من أصعب الأمور، وأنه قد لا يكون من الممكن، فانصرفوا عنه إلى غيره. مع أنه بعد وجود هذه الدورات المباركة لحفظ السنة وجدنا من النماذج المشرفة من يقال إن فلان يحفظ زوائد البيهقي وزوائد المستدرك. من كان يحلم أن البخاري يحفظ ولا مسلم ولا الكتب الستة؟ قالوا عن واحد من طلاب من المشايخ أن يحفظ مصنف بن أبي شيبة. كم فيه مصنف بن أبي شيبة؟ 50,000. طيب اللي يحفظ مصنف بن أبي شيبة يبي يهمل البخاري ومسلم والكتب الأصلية؟ ما يمكن، ما حفظه إلا أن حفظ ما قبله. على كل حال هذه الشبهة يريدها بعض المبتدعة ويقول أنتم يا أهل السنة تقولون سيء الحفظ فكيف تعتمدون عليه؟ ولكشف هذه الشبهة نستحضر ما ذكرنا، يعني ألا يوجد شخص يحفظ القرآن ويقيمه إقامة السهم وإذا طلبت منه حفظ 40 عجز؟ ممكن، ممكن، لأن الهمم إذا اتجهت إلى شيء ضبطت وأتقنت، وإن انصرفت عن شيء صعب عليها ولو كان يسيرا. من ذكروا 700 وذكروا 1000. نعم، على كل حال وين 700 وين 500 وين 100 الآن؟ البرامج الحاسوبية كلها إلى الآن ما بعد وصلت 100,000. نعم، ولا يعني هذا أن كثير من السنة ضاع، ما ضاع شيء، لأن الأعداد هذه تعني طرق الخبر، وعله أراد بالتكرار لها وموقوف والموقوفات وفتاوى الصحابة يعدونها أحاديث فيحسبونها ضمن مئات الألوف التي يذكرونها. نعم. وقد تابعه جماعة ورواه عنه أكثر من 40 نفسا، قاله ابن منده انتهى. وذهبت جماعة من أهل العلم إلى عدم توقيت المسح، وقالوا إن من لبس خفيه وهو طاهر مسح عليهما ما بدا له ولا يلزمه خلعهما إلا من جنابه. وممن قال بهذا القول مالك وأصحابه والليث بن سعد والحسن البصري. ويروى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن والشعبي وربيعة، وهو قول الشافعي في القديم، وهو مروي عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعقبة بن عامر رضي الله عنهم. وحجة أهل هذا القول ما رواه الحاكم بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة ونحوه. أخرجه الدارقطني. وهذا الحديث الصحيح الذي أخرجه الحاكم وغيره يعتضد بما رواه الدارقطني عن ميمونة بنت الحارث بنت الحارث الهلالية زوج النبي صلى الله عليه وسلم من عدم التوقيت. ويؤيده أيضا ما رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أنه زاد في حديث التوقيت ما لفظه: ولو استزدناه لزادنا. وفي لفظ: لو مضى السائل على مسألته لجعلها خمسا، يعني ليالي التوقيت، يعني ليالي التوقيت للمسح. وحديث خزيمة هذا الذي فيه الزيادة المذكورة صححه ابن معين وابن حبان وغيرهما. وبه تعلم أن ادعاء النووي في شرح المهذب الاتفاق على ضعفه غير صحيح. وقول البخاري رحمه الله: حتى لو صحيح ليس فيه دلالة نصية على المدعى، لأن الدليل في قوله ولو استزدناه لزادنا. هل حصل هذا ولا ما حصل؟ حصل ما حصل؟ هو يتحدث عن شيء لم يحصل. وقوله ولو مضى على مسألتي، ولو مضى السائل على مسألتي لجعلها خمسا، لو مضى، لكن هل مضى؟ حتى لو جعلها خمسا هل تدل على المدعى أنه لا تحديد؟ فالاستدلال بهذا الحديث فيه ما فيه. والأول رواه الحاكم المستدرك وفيه الضعيف الكثير وفيه الموضوع، والدارقطني وفيه كذلك مضان الضعيف لا يقاوم ما رواه مسلم. نعم. ولا يخلعهما انتظر إلى المخرجين، هب أن السند نظيف لكن المخرج ما يعرف بالتحري والتثبت ويخرج موضوعات، لأنه لا يلزم من صحة الإسناد صحة المتن عند أهل العلم، لا يلزم من صحة الإسناد صحة المتن والعكس، لأنه قد ضعف المتن لعلة أو شذوذ والسند صحيح، وقد يصحح المتن ويضعف الإسناد لوجود متابع أو شاهد، فلا تلازم بين صحة الإسناد وصحة المتن. ما في. نعم. وقول البخاري رحمه الله إنه لا يصح عنده لأنه لا يعرف للجدل سماع من خزيمة، لا هو يعني الحديث الأخير، مبني على شرطه وهو ثبوت اللقاء. وقد أوضح مسلم بن الحجاج رحمه الله في مقدمة صحيحه أن الحق هو الاكتفاء بإمكان اللقاء بثبوت المعاصرة، وهو مذهب جمهور العلماء. فإن قيل حديث خزيمة، المسألة والخلاف فيها هل يشترط اللقاء أو يكتفى بالمعاصرة، لا شك أنه معروف عند أهل العلم، مذهب البخاري معروف، مذهب مسلم معروف، وقرره في صدر صحيحه وأصله ونقل عليه الإجماع، ولكن يبقى القول الثاني مذهب الإمام البخاري معه علي بن المديني وجمع من أهل العلم. نعم. فإن قيل حديث خزيمة الذي فيه الزيادة ظن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لو استزيد لزاد، وقد رواه غيره ولم يظن هذا الظن، ولا حجة في ظن صحابي خالفه غيره فيه. فالجواب أن خزيمة هو ذو الشهادتين الذي جعله صلى الله عليه وسلم بمثابة شاهدين، وعدالته وصدقه يمنعانه من أن يجزم بأنه لو استزيد لزاد، إلا وهو عارف أن الأمر كذلك بأمور أخرى اطلع هو عليها ولم يطلع عليها غيره. ومما يؤيد عدم التوقيت، هو يحكي عن شيء لم يحصل، وحكايته له على غلبة ظنه، وإلا لو كان قد حصل لأثبته جازما به، استزدناه فزاد، ما قال لو استزدناه لزاد. نعم. ومما يؤيد عدم التوقيت ما رواه أبو داود وقال ليس بالقوي عن أبي عن أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة أيام؟ قال نعم. وما شئت. وهذا الحديث وإن كان لا يصلح دليلا مستقلا فإنه يصلح لتقوية غيره من الأحاديث التي ذكرنا. فحديث لا يصلح دليلا مستقلا لضعفه هو مضعف عند أهل العلم، بل نقل بعضهم الاتفاق على ضعفه. نعم. فحديث أنس في عدم التوقيت صحيح، ويعتضد بحديث خزيمة الذي فيه الزيادة، وحديث ميمونة، وحديث أبي بن عمارة، وبالآثار الموقوفة على عمر وابنه وعقبة بن عامر رضي الله عنهم. تنبيه: الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه لا يمكن الجمع في هذه الأحاديث بحمل المطلق على المقيد، لأن المطلق هنا فيه التصريح بجواز المسح أكثر من ثلاث للمسافر والمقيم، والمقيد فيه التصريح بمنع الزائد على الثلاث للمسافر واليوم والليلة للمقيم، فهما متعارضان في ذلك الزائد، فالمطلق يصرح بجوازه والمقيد يصرح بمنعه، فيجب الترجيح بين الأدلة، فترجح أدلة التوقيت بأنها أحوط، كما رجحها بذلك ابن عبد البر، وبأن رواتها من الصحابة أكثر، وبأن منها ما هو ثابت في صحيح مسلم، وهو حديث علي رضي الله عنه المتقدم. وقد ترجح أدلة عدم عند الأصوليين مسألة، وهي: هل الأخذ بالأقل يعتبر إجماع ولا لا؟ وهل منها ما نحن فيه؟ يعني إذا جاء من يشهد بأن لزيد على عمرو 1000، وجاء من يشهد بأن لزيد على عمرو 2000، هل نقول 1000 مجمع عليه بين الشهود الأولين والآخرين؟ هو مجمع عليه 1000؟ ها؟ هل يعد الأخذ بالأقل إجماع؟ يعني اللي يقولون 2000 ما يشهدون عنده 1000 وزيادة، هم يتفقون على الأقل. على كل حال مسألة خلافية بين المصوليين، ولا هذا لا يعنينا. يعنينا هل مسألتنا في الإطلاق والتقييد هل هو من هذا النوع؟ نقول اليوم والليلة للمقيم والثلاثة للمسافر، هل هو مجمع عليها بينهم كلهم؟ فالذين يقولون بالإطلاق ما يجيزون المسح 3 أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم، فيكون هذا متفق عليه بين الجميع. والصلاة صحيحة عند الجميع إذا قلنا بالتقييد، لكن إذا قلنا بالإطلاق الصلاة تكون صحيحة عند من يقول به، وباطلة عند بل الجمهور. نعم. إيه شو؟ حديث التقييد باليوم والليلة وثلاثة الأيام مصرحة بمعنى ما زاد على ذلك. ها؟ إيه، لكن قريب من الصريح، كأنه قال لا يمسح إلا كذا وكذا، قريب من الصريح. نعم. وقد ترجح أدلة عدم التوقيت بأنها تضمنت زيادة، وزيادة العدل مقبولة، وبأن القائل بها مثبت أمرا، والمانع منها نافي له، والمثبت أولى من النافي. قال مقيده عفى الله عنه: والنفس إلى ترجيح التوقيت أميل، لأن الخروج من الخلاف أحوط، كما قال بعض العلماء: وإن الأورع الذي يخرج من خلافهم ولو ضعيفا فاستبن. وقال الآخر: وذو احتياط في أمور الدين، من فر من شك إلى يقين. ومصداق ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فالعامل بأدلة التوقيت طهارته صحيحة باتفاق الطائفتين، بخلاف غيره، فإحدى الطائفتين تقول ببطلانها بعد الوقت المحدد، والله تعالى أعلم. واعلم أن القائلين بالتوقيت اختلفوا في ابتداء مدة المسح، فذهب الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما وأحمد في أصح الروايتين عنه، وسفيان الثوري وداود في أصح الروايتين وغيرهم، إلى أن ابتداء مدة التوقيت من أول حدث يقع بعد لبس الخف، وهذا قول جمهور العلماء. واحتج أهل هذا القول بزيادة رواها الحافظ القاسم بن زكريا الطرزي المطرز رواها الحافظ القاسم بن زكريا المطرز في حديث صفوان من الحدث إلى الحدث. قال النووي في شرح المهذب: وهي زيادة غريبة ليست ثابتة. واحتجوا أيضا بالقياس، وهو أن المسح عبادة مؤقتة، فيكون ابتداء وقتها من حيث جواز فعلها من حين جواز فعلها قياسا على الصلاة. وذهبت جماعة من أهل العلم إلى أن ابتداء المدة من حين يمسح بعد الحدث، ابتداء المدة من أول وقت فعلها وهو المسح، ولذلك قال في الحديث يمسح المقيم، ما قال يلبس أو كذا، قال يمسح المقيم من كذا إلى كذا، فدل على أن الأول أول مسح بعد حدث، بمعنى أنه لو مسح على الطهارة الأولى التي لبس فيها الخبز ما حسب. نعم. وممن قال بهذا الأوزاعي وأبو ثور، وهو إحدى الروايتين عن أحمد وداود، ورجح هذا القول النووي، واختاره ابن المنذر، وحكي نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. واحتج أهل هذا القول بأحاديث التوقيت في المسح، وهي أحاديث صحاح. ووجه احتجاجهم بها أن قوله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر 3 أيام صريح في أن 3 كلها ظرف للمسح، ولا يتحقق ذلك إلا إذا كان ابتداء المدة من المسح. وهذا هو أظهر الأقوال دليلا فيما يظهر لي، والله تعالى أعلم. وفي المسألة قول ثالث، وهو أن ابتداء المدة من حين لبس الخف، وحكاه الماوردي والشاشي عن الحسن البصري، قاله النووي، والله تعالى أعلم. لو قال يلبس ما قال يمسح، يلبس المقيم يوم وليلة ويلبس المسافر 3 أيام لقلنا هذا القول صحيح، ما دام قال يمسح فالبداية من المسح والنهاية في تمام المسح في المدة المقررة. لو لبس ودخل في غيبوبة وجلس 3 أيام وقلنا يقضي ما فات، هو إلى الآن ما مسح ولا استفاد، يعني ما استفاد من الرخصة. ولو لبس بعد صلاة الفجر ولا مسح إلا لصلاة العشاء نعم ما هي تبدأ المدة من مسحه لصلاة العشاء، مضى عليه 10 ساعات أو أكثر، 12 ساعة يمكن، معلش لأنه ما استفاد من الرخصة إلى الآن، ما دخل في الإفادة من الرخصة. قال الرسول يقول يمسح. نعم ها منو يمسح له أن يمسح يعني. إيه؟ نعم المقيم إذا سافر إيه؟ وبقي على مسح وقت واحد ألا على ما مضى، لا إن ابتدأ المسح في الإقامة فمسح مقيم، والسفر لابد من المدة الجديدة، إذا خلع تمت المدة يوم وليلة ثم خلع يمسح 3 أيام ومسافر. إيه؟ تغليبا للحظ. فإن مسح وهو مقيم أتم مسح مقيم ولو كان مسافرا. لا لأنه وين؟ يعني لو مسح وهو مقيم، مسح وهو مقيم ثم سافر فمسح مقيم، يعني تغليبا لجانب الإقامة اللي يسمونها الحظر المنع. بينما لو مسح في حال السفر ثم أقام فأيضا مسح مقيم، لأن التغليب جانب الحظر عندهم معروف. إيه لا ولا إذا طالبوه من بداية المسح فمطالبته من الحدث من باب أولى على قولهم الابتداء من الحدث، يعني أحدث ولم يمسح إلا في السفر، هل يلزم على قولهم أنه يمسح مسح مسافر وهو عندهم الابتداء من الحدث، فابتدأت المدة في حال الإقامة، فعلى قولهم ولو لم يمسح إلا في السفر فمسح مقيم لأن ابتداء المدة بدأت في الحضر. ها؟ قوله يمسح من كذا إلى كذا اللفظي، ما قال يلبس ولا واضح. نعم المهم أنه صلى بها، يعني زاد فرض سادس وصلى، ها صلى بقدم غير مغسولة ولا مأذون بمسحها. شو لا المهم أنه يمسح يوم وليلة 5 أفراد، إذا مسح الظهر اليوم ما يمسح الظهر بكرة. وين شو أخر يعني 5 فروض أو 24 ساعة؟ لا هو يمسح الظهر اليوم ما يمسح الظهر الثاني لأنه مسح 5 يوم وليلة، لا ما هو بالساعات نعم. وين إذا تمت المدة خلاص انتهى. لماذا؟ لأنه مثل ما قلت يصلي بقدم لا ممسوح لا مغسولة ولا مأذون بمسحها بعد انتهاء المدة. ها شو يوم وليلة يعني لو ما طيب هو مسح الظهر اليوم تبي يستمر إلى متى؟ مسح ساعة هو من لازمه، من لازمه في هذه الصورة، يعني من لازمه في هذه الصورة، ما اختلف القول. نعم نعم القراش. المسألة السادسة: اختلاف العلماء هل يكفي مسح ظاهر الخف أو لا بد من مسح ظاهره وباطنه؟ فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يكفي مسح ظاهره، وممن قال به أبو حنيفة وأحمد والثوري والأوزاعي، وحكاه ابن المنذر عن الحسن وعروة بن الزبير وعطاء والشعبي والنخعي وغيرهم. وأصح الروايات عن أحمد أن الواجب مسح أكثر أعلى الخف، وأبو حنيفة يكفي عنده مسح قدر 3 أصابع من أعلى الخف. وحجة من اقتصر على مسح ظاهر الخف دون أسفله حديث علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. أخرجه أبو داود والدارقطني. وقال ابن حجر في بلوغ المرام إسناده حسن، وقال في التلخيص إسناده صحيح. واعلم أن هذا الحديث لا يقدح فيه بأن في إسناده عبد خير بن يزيد الهمداني، وأن البيهقي قال: لم يحتج بعبد خير المذكور صاحب الصحيح انتهى، لأن عبد خير المذكور ثقة مخضرم مشهور قيل إنه صحابي، والصحيح أنه مخضرم، وثقه يحيى بن معين والعجلي. وقال فيه ابن حجر في التقريب: مخضرم ثقة من الثانية لم يصح له صحبة. وأما كون الشيخين لم يخرجا له فهذا ليس بقادح فيه باتفاق أهل العلم، وكم من ثقة عدل لم يخرج له الشيخان. تبعا لذلك كم من حديث صحيح لم يخرجه، ولذا قال الحافظ العراقي: ولم يعماه، يعم جميع الأحاديث الصحيح. وإذا أورد حديث صحيح في السنن أو في المسند ليس لقائل أن يقول لو كان صحيحا لخرجه البخاري ومسلم، مثل ما هنا. نعم. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن الواجب مسح أقل جزء من أعلاه، وأن مسح أسفله مستحب. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه يلزم مسح أعلاه وأسفله معا، فإن اقتصر على أعلاه أعاد في الوقت ولم يعد أبدا، وإن اقتصر على أسفله أعاد أبدا. وعن مالك أيضا أن مسح أعلاه واجب ومسح أسفله مندوب. واحتج ممن قال بمسح كل من ظاهر الخف وأسفله بما رواه ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي وابن الجارود. وقال الترمذي: مالك هذا عنده التعبير كثير في مسائل كثيرة، يعيد ما دام الوقت باقي، إذا خرج الوقت ما يعيد، لأن للوقت عنده شأنا عظيما، فهو مقدم على جميع الشروط حتى الطهارة، وجمهور أهل العلم على تقديم الطهارة على الوقت كما هو معروف. ولذلك بدأ الموطأ بكتاب الوقوت، وغيره من أهل العلم بدأوا مصنفاتهم بكتاب الطهارة، فيعيد ما دام الوقت باقي، إذا خرج الوقت خلاص ما يعيد. وهذا قاله في موطئه في مسائل كثيرة. نعم. وقال الترمذي: هذا حديث معلول لم يسنده عن ثور غير الوليد بن مسلم. وسألت أبا زرعة ومحمدا عن هذا الحديث فقالا: ليس بصحيح. ولا شك أن هذا الحديث ضعيف، وقد احتج مالك لمس أسفل الخف بفعل عروة بن الزبير رضي الله عنهما. المسألة السابعة: أجمع العلماء على اشتراط الطهارة المائية للمسح على الخف، وأن من لبسهما محدثا أو بعد تيمم لا يجوز له المسح عليهما. واختلفوا في اشتراط كمال الطهارة، كمن غسل رجله اليمنى فأدخلها في الخف قبل أن يغسل رجله اليسرى، ثم غسل رجله اليسرى فأدخلها أيضا في الخف، هل يجوز له المسح على الخفين إذا أحدث بعد ذلك؟ وذهب جماعة من أهل العلم إلى اشتراط كمال الطهارة. وحديث المغيرة وغيره: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني في القدمين وهما طاهرتان، والحال طاهرتين يقتضي أن يكون أن تكون الرجلان طاهرتين في آن واحد. وهذا مفرع على مسألة أخرى، وهي أنه هل يرتفع الحدث عن كل عضو بمفرده إذا تم غسله، أو أن الحدث لا يرتفع إلا بآخر الوضوء في غسل الرجل اليسرى. فإذا قلنا أنه يرتفع كان له أن يلبس الخف اليمنى قبل أن يغسل اليسرى لارتفاع حدثه، وإذا قلنا أنه لا يرتفع حدثه إلا إذا تمت طهارته فقلنا لا يسوغ له أن يلبس اليمنى قبل أن يغسل اليسرى، وحينئذ يصح أنه أدخلهما القدمين وهما طاهرتان. نعم، المقصود أن هذا محل الخلاف، والظاهر قول الأكثر أنه لا بد أن تتم الطهارة ليرتفع الحدث. طيب من فعل ذلك؟ غسل اليمنى فلبس الخف، ثم غسل اليسرى فلبس خفها. قالوا تصحيح فعله بأن يخلع اليمنى ويلبسها ليصح أنه أدخلهما طاهرتين. قال بعضهم هذا عبث، مجرد ما يخلع ويلبس بس من دون عمل زائد. قالوا هذا لتصحيح ما طلب شرعا، ما يقال عبث، ولا يكون أدخلهما طاهرتين وما غسل لوحده. نعم. ها؟ سؤال؟ ما فقط شرط موالاة، اللبس ذا ما يكلف، ما يأخذ وقت. لا لا لا لا، ما جف، جفف بلبس الخف، جفف، هذا لا نظر إليه. وهم يقولون في الجفاف بالوقت المعتدل المعتبر عادة، بحيث لو يجي لو مثلا هل الآلات اللي تنشف الأعضاء اللي تنفخ حتى ينشف العضو، لو غسل يده اليمنى وهو في حال برد شديد ثم عرضها لهذه وجفت ثم غسل اليسرى، ما قال جفت. نعم. وشو العقب من الأسفل؟ ظهر القدم اللي هو المشط بس. وشو ظاهر؟ لا لا لا لا لا، ما قال به أحد أنه لا لا، هو اللي يمسح كما حفظ عنه عليه الصلاة والسلام: فرأيت مسحه خطوطا على ظهر قدمه. وأما العقب فتبع الأسفل. نعم. الفرع تابع لأصله، ما دام اليمنى تقدم على اليسرى في الغسل فليكن الأمر كذلك في المسح، لأن البدل له حكم المبدل. نعم. وذهب جماعة من أهل العلم. لحظة ها؟ على كل حال الأصل أن المدل له حكم المبدل، لا أعرف، ويقول بها. ونشوف كثير من طلاب العلم ينسبون للشيخ ابن عثيمين أنهم في آن واحد. نعم. وذهب جماعة من أهل العلم إلى اشتراط كمال الطهارة، فقالوا في الصورة المذكورة لا يجوز له المس لأنه لبس أحد الخفين قبل كمال الطهارة. وممن قال بهذا القول الشافعي وأصحابه ومالك وأصحابه وإسحاق، وهو أصح الروايتين عن أحمد. واحتج أهل هذا القول بالأحاديث الواردة باشتراط الطهارة للمسح على الخفين، كحديث المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما، متفق عليه. ولأبي داود عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم دع الخفين فإني أدخلت القدمين القدمين الخفين. يقول ونون مجموع وما به التحق فافتح، وقل من بكسره نطق. ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه. نعم. فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان فمسح عليهما. وعن أبي هريرة عند أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال له لما نبهه على أنه لم يغسل رجليه إني أدخلتهما وهما طاهرتان. وفي حديث صفوان بن عسال المتقدم أمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر، الحديث، إلى غير ذلك من الأحاديث. قالوا والطهارة الناقصة كلا طهارة. وذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم اشتراط كمال الطهارة وقت لبس الخف، فأجازوا لبس خف اليمنى قبل غسل اليسرى والمسح عليه إذا أحدث بعد ذلك، لأن الطهارة كملت بعد لبس الخف. قالوا والدوام كالابتداء. وممن قال بهذا القول الإمام أبو حنيفة وسفيان الثوري ويحيى بن آدم والمزني وداود، واختار هذا القول ابن المنذر، قاله النووي. قال مقيده عفى الله عنه منشأ الخلاف في هذه المسألة هو قاعدة مختلف فيها، وهي هل يرتفع الحدث عن كل عضو من أعضاء الوضوء بمجرد غسله أو لا يرتفع الحدث عن كل شيء منها. عن شيء منها أو لا يرتفع الحدث عن شيء منها إلا بتمام الوضوء. وأظهرهما عندي أن الحدث معنى من المعاني لا ينقسم ولا يتجزأ، فلا يرتفع منه جزء، وأنه قبل تمام الوضوء محدث. والخف يشترط في المسح عليه أن يكون وقت لبسه غير محدث، والله تعالى أعلم. انتهى. تنبيه جمهور العلماء. لحظة لو خلع الخف، لا، ما انتقض الطهارة، ما يقال انتقض الطهارة لأن هذا ليس من النواقض، لكن يقال هو يصلي بقدم ليست مغسولة ولا ممسولة. إذا لم تفت المولى وبسر وين؟ المولى يغسل يغسل القدم إذا ما إذا كانت المدة يسيرة. باقي على الآية صفحة وشوي، نقف هنا ولا نكمل؟ كمل. سم. تنبيه: جمهور العلماء على اشتراط النية في الوضوء والغسل لأنهما قربة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. وخالف أبو حنيفة قائلا: إن طهارة الحدث لا تشترط فيها النية كطهارة الخبث. لا يشترط النية في الطهارة الأصلية التي هي الوضوء والغسل بالماء، أما التيمم فيشترط لها النية، يشترط للتيمم النية. قالوا: لأن التيمم طهارة فيها ضعف ليست كالأصل فتحتاج إلى نية، نظير ما قالوا في الألفاظ الصريحة والكناية. الألفاظ الصريحة لا تحتاج إلى نية، والكناية لضعفها تحتاج إلى نية، ولكن عموم حديث إنما الأعمال بالنيات يدخل فيه الوضوء والغسل غيرها، وقد ذكر ذلك البخاري في صحيحه، فدخل في ذلك كذا وكذا وكذا إلى آخره. نعم. واختلف العلماء أيضا في الغاية في قوله: إلى المرافق، هل هي داخلة فيجب غسل المرافق في الوضوء وهو مذهب الجمهور، أو خارجة فلا يجب غسل المرافق فيه؟ والحق اشتراط النية ووجوب غسل المرافق والعلم عند الله تعالى. واختلف العلماء في مسح الرأس في الوضوء هل يجب تعميمه؟ فقال مالك وأحمد وجماعة: يجب تعميمه، ولا شك أنه الأحوط في الخروج من عهدة التكليف بالمس. وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يجب التعميم. واختلفوا في القدر المجزئ، فعن الشافعي: أقل ما يطلق عليه اسم المسح كاف، وعن أبي حنيفة الربع، وعن بعضهم الثلث، وعن بعضهم الثلثان. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على العمامة، وحمله المالكية على ما إذا خيف بنزعها ضرر، وظاهر الدليل الإطلاق. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم المسح على الناصية والعمامة، ولا وجه للاستدلال به على الاكتفاء بالناصية، لأنه لم يرد أنه صلى الله عليه وسلم اكتفى بها بل مسح معها على العمامة. فقد ثبت في مسح الرأس ثلاث حالات: المسح على الرأس، والمسح على العمامة، والجمع بينهما بالمسح على الناصية والعمامة. والظاهر من الدليل جواز الحالات الثلاث المذكورة، والعلم عند الله تعالى. وما قدمنا من حكاية الإجماع على عدم الاكتفاء في المسح على الخف بالتيمم، مع أن فيه بعض خلاف كما يأتي، لأنه لضعفه عندنا كالعدم. ولنكتفي بما ذكرنا من أحكام هذه الآية الكريمة خوف الإطالة. يقول: وما قدمنا من حكاية الإجماع على عدم الاكتفاء في المسح على الخف بالتيمم، على عدم الاكتفاء في المسح على الخف بالتيمم. مش معنى الكلام على عدم الاكتفاء في المسح على الخف بالتيمم، يعني يتيمم عن المسح على الخف في مقابل المسح، كما أنه يتيمم في مقابل المسح على العضو الذي لا يستطاع غسله. على عدم الاكتفاء في المسح على الخف بالتيمم، يعني إذا تيمم يلبس الخف. ها؟ نعم، تكون الطهارة كاملة. التي هي طهارة الماء، مع أن في خلاف كما سيأتي لأنه لضعفه كالعدم، ولنكتفي بما ذكرنا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. من أول مسح حتى لو أضاف فرضا سادسا، وشلون يضيف؟ يعني رجع من سفر وما صلى العصر قبل العصر، فجمع ولم يقصر، فابتدأ المسح من العصر، يعني رجع من سفر ولم يكن قد صلى الظهر والعصر، فجمعهما جمع تأخير، وابتدأ المسح مقيم من العصر. هو مسح من الظهر أمس ولا مسافر؟ لا مسافر، وانتهت المدة وابتدأ مسحا جديدا. ابتدأ مسحا جديدا في صلاة الظهر مع جمع تأخير وقت العصر. ما يخالف، لكن بداية المسح الأول من هذا أول مسح له، ماذا يحسب له؟ ابتدأناها من الظهر، من الصلاة الأولى، معنا أخرها إلى العصر. إيه من الظهر، تبدأ الظهر لأنه صلى به الظهر. لا ما صلى، صلىها بوقت العصر. صلى الظهر، ما صلى الظهر، صلىها مع العصر. مع العصر العبرة بالأولى. السلام عليكم. الملابس التجار يضعون الاسماء مثل عبد الوهاب أو عبد الصمد أو عبد العزيز، شو تقسم مع الملابس؟ وضعها الأطفال ولا الكبار؟ لا الكبار، الحين بعض الغتر عبد الوهاب يجي مطبوع اي مثل بسام ومثل لا اي مثل بسام وعبد الوهاب، يعني المستورد اسم التاجر. ايه ثم تجمع مع الملابس الله يكرمكم المتسقة وتقسم. أصل وضع اسم الجلالة، اسم من أسماء الله يمتهن بهذه الطريقة. لا موجودة في بعض الفنايل للشباب، بعض الملابس للرجال، بعض الوتر. اسم الله ينبغي أن يحترم ويعظم عن هذا الامتهان. يأثم من غسلها مع الملابس المتسقة. أي علي أن يتقي الله في ذلك. لو كتب الشيخ بلغة أخرى.